أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه. ماء مطلق امتزج مع شيء، ملح، سكر، أو نوع من العصيرات، لكن هذا الامتزاج ما أخرج ماء المطلق عن أطلاقه، بقى اسمه شنو؟ ماء من دون قيد، ما تحول إلى ماء مثل البرتقال، بقى اسمه ماء. وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه، هذه الممازجة لم تسلب ماء المطلق الإطلاق، يبقى اسمه ماء من دون قيد، لا يخرج عن إفادة التطهير، يبقى طاهر ومطهر. وإن غير أحد أوصافه، صار في بعض الأوصاف تغير شوية لون صار عنده، بس بقى ماء، يعني يميل إلى الزرقة، كان ماء يميل إلى الصفرة، فيه بقدر، هذا مو تغيير، لكن ما خرج عن الإطلاق، بقى ماء مطلق. شنو الدليل؟ يقول طبيعي ما يحتاج إلى دليل، هذا دليل واضح، لأن الأحكام تتبع أسماء، واضح لدوران الحكم مدار الاس، اسمه ماء، الماء طاهر ومطهر، وما حكم شنو؟ الحكم يتابع الأحكام تتبع الأسماء، هذا اسمه ماء، الماء حكمه طاهر ومطهر، فيشمله الإطلاق، فتشمله الإطلاقات. زين، بعد فقرة أخرى، وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر. زين، إنسان يتوضأ، الوضوء لرفع شنو؟ الحدث الأصغر، هذا ماء الوضوء طاهر ومطهر أيضا. الآن توضأت، غسلت وجهك، غسلت يدك اليمنى، يدك اليسرى، هذا الماء الذي يتساقط من الوضوء في إناء يتجمع يصير واحد، يطهر به، إيه نعم يصير طاهر ومطهر. وما يرفع به الحدث الأصغر، مثل قلنا الوضوء، طاهر ومطهر من الحدث والخبث، تقدر تتوضى فيه، تقدر تغتسل فيه، تقدر تزيل النجاسة به. ما هو الدليل؟ يدل عليه مضافا إلى العمومات والإطلاقات، عموم ومطلق، عمومات ومطلقات مطهرية الماء شاملة لهذا، يعني شاملة لهذا الفرد. هذه الأدلة التي دلت على أن الماء طاهر ومطهر، مرت علينا بعضها في السابق، زين، أن الماء طاهر ومطهر، زين، هذه الأدلة شاملة لهذا الفرد، لأن هذا ماء ما خرج عن الماء، زين، وما في مانع، يعني ما كان نجسا ولم يكن مضافا حتى شنو يسلب طهوريته، فما في شيء أخرجه من حكمه السابق فيبقى على حكمه ما لم يدل دليل على عكس ذلك، ولم يكن هناك دليل. مضافا إلى العمومات والإطلاقات، إضافة لهذا أيضا هذه الروايات شاملة لهذا الفرد، بعض الأخبار، ففي الخبر أن الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه، توضى لغسل الوجه ويده في شيء نظيف، وقع في إناء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره، هذه هنا الهاء طائرة من الكتاب، يأخذه، يعني يأخذه غيره ويتوضأ به، ففي بأس، إذن فلال على إمكانية بقاء على مطهريته. مثلا الأخرى، وما يرفع به الحدث الأكبر، واحد يتصل وصل جنابه، موضوع وضوء للجسم، غسل الجنابة، غسل الحيض، زين حدث أكبر، وما شابه وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. زين، هل هو مطهر؟ صاحب الكتاب الشرح يقول نعم ومطهر من الخبث، ما قال مطهر من الحدث، بعد يجي حكم الحدث يجي بعدين، إذن هو طاهر في نفسه. وهذا يعني إنسان اغتسل عن الجنابة، الماء يتجمع في مكان، هذا يقدر يأخذه شنو ويزيل به نجاسة أخرى. زين، نجاسة أخرى، فإذن ومطهر من الخبث. ما هو الدليل على ذلك؟ الإجماع، ونقل عليه الإجماع. هذا جانب. زين، شنو الإجماع؟ الإجماع هو دليل، يجيب لي رواية. زين، يقول غير الإجماع والمانع من استعماله مفقود، ما عندنا دليل يمنع من استعمال هذا الماء في إزالة الخبث قبل أن يغتسل به للجنابة. هذا الماء كان شنو حكمه؟ طاهر ومطهر، الآن استعمله لغسل الجنابة، ما عندنا دليل دل على شنو؟ أنه لا يصلح لإزالة الخبث، ما في دليل، فيبقى شنو؟ على حكم، يعني تشمل العمومات والإطلاقات المطهرية، نفس الكلام في الحدث الأصغر. يجي هنا الآن واحدة واحدة، ما مر، لكن لو نجيب لهم بعض مثال إن على قول، وهذا يجي الغسالة مو بكل حالة، مو كل غسالة. ومطهر من الخبث ونقل عليه الإجماع، والمانع من استعماله يعني من استعماله لإزالة الخبث ممنوع مفقود، ما في مانع، ما في عندنا دليل ألا يمنع من استعماله، شنو وجود الدليل الذي يقيد إطلاقة العمومة، فما يوجد دليل مفقود، بل توجد هناك أخبار مستفيضة تدل على مطهريته للخبث، منها الصحيح عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء، يغتسل ينزل على الأرض ويروح إلى الإناء، لاحظ لو هذا ذا نفس هذا قاعد يغتسل ينزل على الأرض ويتطهر إلى الإناء. فقال الإمام لا بأس، هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا الرواية، قال ما في بأس، زين يجوز، يعني يغتسل به مرة أخرى، ماذا اغتسل متطهر وش اسمه في الإناء. هذا الرواية ما فيها دلالة بس على رفع إزالة الخبث، فيها بصورة عامة على رفع الحدث، لكن الرواية هذه ما فيها دلالة على أنه يزال به الحدث كما متجمع، إنما شنو كقطرات، زين يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء. إهناء الكلام، الإمام قال لا بأس، لا بأس بما في الإناء لأن هذا الماء طاهر، ما هو ما عندنا كلام، مو نجس، غسالة الغسل طاهرة نجسة طاهرة، إذن مو نجسة، فما دامت طاهرة طفار راح تنقل إلى الإناء لأنه أقترب منه يمنع نجس الماء هذا الإناء. فشوف الرواية لما يستدل بها حتى نعرف عن الرواية، أنا عندي إناء دا أقترب منه زين للغسل، هذا الماء مطلق يجوز المجلس أغتسل منه، ما في أي كلام، أنا توي الآن اغترف غرفة وصبيت على رأسي وقع على الأرض وطفر على الأرض ورجع في الإناء، هذا اللي طفر نجس ماء الإناء، ما يقولوا بالنجاسة لأنه طاهر، صح لو لا؟ الإمام لما يقول لا بأس، لا بأس بشنو؟ لأن هذا السائل طبيعي يسأل عن الإناء، هذا ما منع مطهرية ما في الإناء، الإمام يقول ما منع مطهرية ما في الإناء، فما له ربط شنو؟ بالغسالة في الواقع في مطهرية غسالة وإزالة الخبث. زين، انجي والقطع المانع مفقود ومشابه. وفي جواز رفع الحدث به ثانيا قولان، زين يجوز اغتسل مرة ثانية او اتوضأ به، انا ما الا اغتسل بهذا الماء بعد ما اغتسل جمع في مكان، يجوز اتوضأ به، وهناك شوفوا القسم الاول رفع الخبث ازالة الخبث، الآن رفع الحدث، وفي جواز رفع الحدث به أي ما يرفع به الحدث الأكبر، هل يجوز أن نرفع به حدثا آخر أصغر أو أكبر؟ قولان: المروي المن. رواية في روايات تمنع، يقول لا يرفع الخبث، لا يرفع الحدث، والدليل على المن ما هو؟ رواية أحمد بن هلال العبرتائي عن الحسن بن محبوب دي علمان، هذه الرواية، رواية أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. استعملت ماء يجوز أتوضأ، ومستعمل معناته شنو؟ استعمل لأمور متعددة. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. إذن هني قال لا بس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، لكن هني استثنى ما استثنى، عبارة أخرى: الماء الذي يغسل به الثوب يعني يزال به الخبث أو يغتسل به الرجل، هذا استعمال شنو؟ إزالة خبث أو إزالة حدث أكبر. الثوب إزالة خبث، رفع إزالة خبث، الاغتسال رفع الحدث الأكبر. لا يجوز أن يتوضأ من وأشباهه. شوف هذا وأشباهه دل على شنو؟ شنو تسمى أشباهه؟ شنو أشباه شنو؟ نقرأ: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ من زين وأشباهه. يعني شنو يعني ما يجوز شو اسمه إزالة لو لما شو اسمه غسل المرأة نفس الكلام، وأشباه يعني وأشباه غسل الرجل قصده، يعني هذا وأشباهه زين، ما صير وأشباه صير وأشباهه، يعني أو يغتسل به الرجل زين من الجنابة وأشباهه ما يغتسل ها؟ يعني وأشباه غسل الجنابة يغتسل أو يغتسل به، يغتسل الرجل من الجنابة، يغتسل تغتسل المرأة من الحيض، يغتسل الرجل من مس الميت، حطوا لولا هذا أشباهه لو أشباه الوضوء. شوفوا إحنا بنجي الآن بعد، لأن الأخير هو صاحب الكتاب، بس أنا أريدكم تلتفتوا حتى بعد نرجع للرواية. زين خلوا عنكم الآن هذا، ركزوا على الرواية. وأما الذي إذن قال يغتسل به الرجل لا يجوز أن يتوضأ من، ما يرفع حدث زين. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ بهذا المقطع مر علينا السابق مال رفع الحدث، ما يرفع به الحدث الأصغر. إحنا عدنا إلى وأشباهه زين، هذا إذن يدل على المن، ما يغتسل به الرجل هذا حدث أكبر، إذن ما يرفع حدث، ما يتوضأ به زين، هذا الدليل. وقد ذكر قرائن أو ذكرت قرائن كثيرة موجبة للوثوق بصدوره، فالطعن في السند في غير محله. أكو نقاش أن هذا سنده مطعون فيه بأحمد بن هلال العبرتائي زين، هذا السند لأنه يجتمع على أحمد بن هلال عبرتائي، هذا السند مطعون فيه. ليش؟ هذا أحمد بن هلال عبرتائي رجع عن التشيع إلى النص زين، هذا واحد. اثنين ملعون ومذموم. ثلاثة مغالي ومتهم في دينه. أربعة لا يعمل بما يخفى يختصوا بروايته، يعني لما يكون الرواية هو اللي راويها فقط لا يعمل بها، إذا رواها غيره الناس تعرض، بس ما يختص بروايته خاص به لا يعمل به، فبالتالي خمسة روايته غير مقبولة. هذا طعن في السنة. القرائن الموجبة للوثوق بصدورها ما هي؟ ما هني هذا الطعن في سنة في غير محله. ليش؟ لأن قرائن كثيرة موجبة للوثوق بصدورها. أولا اعتماد المشايخ الثلاثة بل وغير الثلاثة على روايته، على هذه الرواية كاف في جبر ضعفه، يعني الشيخ الكوليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي يعتمدون زين على روايته. اثنين الراوي عن بواسطة الحسن ابن علي سعد بن عبد الله زين اللي يروي عن هذا الواسطة، ها هو من طعن شنو بأحمد بن هلال، هو أحد الطاعنين فيه، فإذا أحد الطاعنين فيه يروي الرواية عنه كان يقبلها أصله ولا هذا يعني اللي يطعن فيه يقول هذا مغالي وهذا وهذا، بالتالي يتوقف في روايته، هو الذي روى الرواية أحد الطاعنين طبعا مو كل شيء. ثلاثة رواية أحمد بن هلال عبر تائي مروية كما قرأنا عن الحسن بن محبوب، والظاهر أن هذه الرواية كانت فيك عن كتاب الحسن بن محبوب، فإذا كانت عن الكتاب ما يقدر يوضعها بعد أطول أو لا. هذا بالنسبة إلى القرائن التي ذكرت والله أعلم. زين إذا من ناحية السند البعض يعتبر اسمه ضعيف السند مخدوش مطعون في السند، والبعض يقول هذه القرائن ترفع هذه الخدشة. دلالة ونوقش في دلالتها من جهة غلبة نجاسة بدن المجنب. يقول المانع يقول هذا مو باعتبار غسل الجنابة، لا يقول الغالب الجنب شنو جسم نجس زين، فلما يجي يغسل وش يسوي أول شيء يزيل النجاسة، فلما يزيل النجاسة يجمع الماء بعدين ماء الغسل غسالة النجاسة ثم غسالة الغسل، فهي نجسة أو نجسة باعتبار غسالة نجس. فمن هذا الباب ونوقش في دلالتها من جهة غلبة نجاسة بدن المجنب، يعني اللي يقول شو اسمه أو يغتسل به الرجل زين لا يجوز أن يتوضأ منه لأن هذا الماء يغتسل به، يقول ما يتوضأ منه ليش؟ لأن من قبل كان عليه نجاسة أزالها، فمن هذا الباب نجاسة بدنه. فإذا على هذا الأساس إذا النهي مو باعتبار غسالة الغسل وإنما باعتبار إزالة الخبث وهي ذرات المني، فلعل النهي من جهة تنجس الماء باستعماله في رفع الخبث. إذا هذه المناقشة في الدلالة، صاحب الكتاب يقول هذه المناقشة فيها تأمل وفي هذه المناقشة تأمل. ليش؟ أول لأن غسل البدن من الخبث قبل الشروع في الغسل أو في الأثناء غسالته غير غسالة الاغتسال. الآن لما الإنسان تارة يجي يزيل النجاسة هذه غسالة صح لولا وبعدين يغتسل غسالة لولا غير غسالة ثانية لولا هذه غسالة إزالة النجاسة وتلك غسالة الغسل هذا غير ذلك. تارة يغتسل بنفس الماء، على بعض الفقهاء يجيز أنه في ذات الوقت تزيل النجاسة وتحقق الطهارة، يعني نفس الشيء، يعني واحد مثلا لو افترضنا مثال أنا أجيب عزيز والله أنا في جبهتي دم أنا في نفس الوقت بماء واحد أزيل الدم وأغسل رأسي عن الجنابة مثلا أنا جنب أقول هذه لذات نجاسة وغسل في نفس الوقت. بعض الفقهاء يقول ما يخالف، بعض الفقهاء يقول ما يصير، أول زين النجاسة بعدين تبدأ جنب الغسل. الفقهاء يقول لا، في ذات الوقت هذا الماء يجري فيزيل النجاسة ويرفع الحدث، في ذات الوقت ما في مانع. زين، هذه الغسالة أيضا تختلف عن غسالة الغسل، لأن هذه غسالة رفع الحدث وإزالة الخبث، وديك شنو؟ غسالة رفع الحدث. واضح؟ إذا عندنا غسالة إزالة الخبث، في قبالها غسالة رفع الحدث، عندنا غسالة إزالة الخبث ورفع الحدث في آن واحد، يقابلها غسالة رفع الحدث. شوفوا في المثالين الطرف الآخر واحد، الطرف الأول تغير له، يقول هذه الغسالة في الطرف الأول غير غسالة في الطرف الثاني، لأن غسل البدن من الخبث قبل الشروع في الغسل، غسل البدن أو في الأثناء مع الشروع في ذات الوقت، غسالته هذه الغسالة غير غسالة الاغتسال بعد ما زلت الخبث قاعد تغتسل، والسائل أو يغتسل به الرجل من جنابه. فإذا هناك سؤال شنو غسالة رفع الحدث، ما العرب السائل يسأل عن غسالة رفع الحدث والأحكام تتبع الأسماء، هذه غسالة رفع الحدث. إن الإمام قال شنو لا يجوز، أنت تجيب تقول لا يقصد ذاك، لا ما ما نعم. إذا كان الغسل والاغتسال في محل واحد يجتمع، يقول نعم لو كان رفع الخبث وجمع الماء ثم يعني أزال الخبث وجمع الماء ثم رفع الحدث، الماء يجمع في نفس المكان، إن الغسالة الأولية ليس لم ينجس، لم ينزل عليها ماء يتنجس وما يتنجس، نجس وما يطهر تبقى النجاسة. يقول هذه يجتمعان، يجتمع غسالة رفع الحدث إزالة الخبث ورفع الحدث، وبالتالي تأخذ حكم عدم جواز التطهر به. يقول هذه نعم واضح، ولكن يقول مع ذلك الحكم هنا مو في مورد الثاني بعد، ومورد الحكم رواية ماء استعمل في نفس الاغتسال غسالة الجنابة ولم يرتبط به غسالة رفع الخبث، ما لها لا مجموع المائين، يعني ماء رفع الخبث زيارة الخبث وما رفع الخبث، لا هذا مجموع المائين. زين، والأصل في العناوين الموضوعية العنوان يغتسل به الرجل من الجنابة، يعني غسالة رفع الحدث، هذا موضوع الحكم، موضوع الحكم غسالة رفع الحدث فقط وفقط. خلاصة الفكرة أقول لكم على أساس شوفوا النقاش الذي استدل به، يعني نوقش في الدلالة أنه قالوا هذه الرواية تدل على أن الذي الرواية حينما يغتسل الإمام قال لا يتوضأ به، باعتبار الغالب أن المجنب يكون نجس البدن من حيث ذرات المني، فبالتالي غسالة رفع إزالة الخبث هذه نجسة، فإذا النجاسة من هذا الجانب ومن جانب غسالة الحدث هذا. زين، فإذا النهي من جهة استعمال في رفع الخبث في الرواية. صاحب الكتاب قال هذا فيه نقاش، ليش؟ قال لما عندنا غسالة غسل البدن زين من الخبث قبل الشروع، وعندنا غسالة غسل البدن من الخبث في ذات الوقت الذي يغتسل فيه، هذه الغسالة تختلف عن غسالة رفع الحدث، هذا عنوان وذات عنوان. زين، هذا جاء يقول فبالتالي الحكم في مورد غسالة رفع الحدث ما نرفع الدوزان. نعم، يجي دارك ممكن يقول واحد لو اجتمع الماء في الرواية، نقول هذا اغتسل غسل عن الجنابة لإزالة الحدث ثم اغتسل والماء يتجمع مع بعض، ماء إزالة الخبث غسالة إزالة الخبث وغسالة رفع الحدث اجتمع في مكان واحد، هنا اجتمعان فصار الحكم بالنجاسة، لكن يقول الرواية مورد حكمها مو هذا أصلا، مورد حكومه كان يسال عن غساله رفع الحدث، هذا العنوان مال شو اسمه الموجود، وبالتالي العنوان هو موضوع الحكم. فموضوع حكم عدم جواز الوضوء به شنو؟ غساله الجنابه، رفع الحدث مال الجنابه. زين، بعد واستدل على المنع بصحيحة ابن مسلم. شنو الصحيحة؟ حمد بن مسلم عن أحدهما إمام باقر والصادق عليهما السلام، سألته عن ماء الحمام فقال عليه السلام: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا. زين، يقول اغتسل من ماء، زين، من حمام، روح واغتسل ولا تغتسل ماء آخر. يقول ما رطف ماء الحمام، أنا لا أروح لي والله شنو بير، لا لا لا تغتسل ماء آخر، نفس الحمام هذا اللي يروح فيه الناس زين اغتسل فيه، لكن هنا اغتسل شنو؟ قال إلا أن يكون فيه جنب. هذا إذا الحمام بكو جنب وقاعد يغتسل في الماء مال الحمام يغتسل فيه جنب، معناته شنو؟ يقول لك لا، أو يكثر أهله، حمام فيه ناس كثير، ولا يدرى فيهم جنب أم لا، وما أدري فيهم جنب أم لا. زين، يقول هذا زين، فهذا يستدل بها الرواية. زين، صاحب الكتاب يقول: ولا يخفى عدم دلالتهما باعتبار صحيح حسان بن عبد ما قلنا على المطلوب. هذه ما فيها دلالة، أولا هذه الرواية فيها إجمال كما يدعون. الشيء الآخر، نجي الرواية يقول إهنا إلا أن يكون فيه جنب، يعني لا أن يكون فيه جنب فاغتسل بماء آخر غير ماء الحمام، حطوله ولا غير ماء الحمام، إذا لأن هذا ماء غسالة الجنب صير فيها نجاس. زين، الفقرة الأخيرة: فلا يدرى فيهم جنب أم لا. إلا حالتين عندنا مفردتين، إلا أن يكون فيه جنب لو سلمنا بدلالته، أو يكثر أهله، حمام في ناس كثير يغتسلوا فلا يدرى، أو عفوا في حمام يسبحوا يغتسلوا جنب، ما ندري في كثير حمام يروح يتنظفوا، فلا يدرى فيهم جنب أم لا. إذا أنا ما أدري في جنب أم لا يعني ما أغتسل فيه. فلو أردنا أن نأخذ ذهن نقول هذا على النزاهة، يعني على الكراهة ليس إلا أكثر ما أكثر، ما في مانع. أنا إذا ما أدري هذا الماء أصله شنو الطهارة، ما يجي الإمام يقول لا تغتسل، لا تغتسل به، لأن أنا ما عندنا علم بأنه الجنابة. واستدل بصحيحة ابن مسلم والصحيح عن ابن مسكان، ومن صحيحة ابن مسكان: ابن مسكان حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام الرجل ينتهي للماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وحده حفرة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ إذا اغتسل صب على رأس الماء بيرجع شنو؟ يرجع مرة ثانية يا أخي وش يصنع؟ سأل يقول له بتنجس وش يسوي؟ فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال عليه السلام: ينزح بكف بين يديه يغتسل، زين، يحط على رأسه وكفا من خلفه، ثم الماء يخليه يصير من خلفه، وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، ثم يغتسل، يعني كان يجمع له ماء زين من هنا وهناك حتى يكفيه الى الغسل، حتى لا يقول ان الامام ما قال عادي زين. فالامام قال له: خذ حطه بين يديك امامك وخلفك وعلى جنب ومن هالامور. هذا يقول ما فيها دلاله، بل على العكس أدل بعض يقول، لأنه بالتالي يرجع الماء ولا ما يرجع الماء. الآن هذا ما ما كان حتى لما رجع زين، أقول اليوم اللي شال بيرجع الماء بزروه في الوسط اللي إذا يرجع من كل مكان وين هذا. على كل حال الرواية دلالتها غير واضحة. إذن واستدل بصحة ابن مسلم وصحيح عن ابن مسكان: ولا يخفى عدم دلالتهما على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظهما من لاحظهما. انتهى نقطة. زين، هذا دليل المنع. مو المروي المانع اكو في قبال هذا يقول جواز. واحد جاء اغتسل غسل جنابه الماء اللي هذا الطفر وصالته يجوز واحد يغتسل بها ويتوضا فيها، شنو المانع؟ واحتج المجوزون بصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه، يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من ماء؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. الرواية. إذن الإمام قاسم اغتسل حمام ذاك الجنوب، اغتسل فيه، انتهى، اغتسل فيه. شوفوا احنا هذه الرواية ما فيها دلالة في العقل، لان هذا الافتراض اذا هو حتى ماء الحمام ايضا لازم نشوف الروايات، حتى الروايات السابقة التي تجي يقول هذا الحمام معناته شنو، اذا ما لان هذا اما ارتماسي زي الحمام ودق قاعد يرتمس حوض كبير، ما الحمام حوض كبير فما كثير لا يتنجس نجاس، واحد جاء وطب ارتماسي واللي يقول يتنجس ما تتنجس، شلون يصير ارتماسي وفي نفس الوقت شنو يتنجس، ما يصير ما يصير ارتماسي الجنوب، اذا الماء بقع على طهارته ومطهريته ايضا، لأنه ما يسلبه مطهرية، مو بس ما يسلبه الطاهرية، ما يسلبه المطهرية، الماء الكثير زي لا يتسلب منه المطهرية إلا بدليل، هذا ما طلنا مطهرية، فالإمام يقول ما في مانع، هذا مو دلالة، لكن ماء الحمام إذا كان قل الكلام مو الحمام كلامي، لكن هذا الطفار اللي يجمع فيه هنا شنو؟ إذن هذا فارق بين هذا وبين ذاك، موردنا غير. موردنا الآن مثلا أنا قاعد أغتسل الطفار يتجمع في إناء، أنا الحوض الصغير قاعد جوت لي رشاش وغسلت واغتسلت وصار الماء قليل باقي، هذا غسل كله يتجمع هني، هذا ما يصير، هذا الماء شنو حكمه؟ أما في ماء حوض كبير ما الحمام أنا أطب فيه، هذا ما في دلالة على الجواز، الرواية هذه لا تدل، ها رواية لا تدل، يعني نقدر نقول الأصل ما في دلالة، ما في رواية تدل على عدم الجواز. ناقشنا الرواية زين، إذا قلنا هاي الرواية ضعيفة، هاي الرواية ما فيها دلالة، إذا ثبتنا ما في دليل يبقى على مطهرية، هذا كافي، إذا لا وجدت رواية لازم نجيب رواية أخرى، أما هذه الرواية ما فيها دلالة. نعم لا بأس الحمام يغتسل فيه الجنوب وغيره، يعني ما نتشنه ما حوض كبير تغسلين جامعة زين، حتى ولو في ما عليه، اذا ما يدقوا قاعدين يتجمعوا كلهم، خب اذا ولو انا لا البرش على راسي بول فاجر ثاني مو بنفس الماء، فاذا ما هربت ما وردنا انا خب ما بجيب اخذ ماء، يعني اذا كل واحد عنده ولف قاعد عنده ولف زين، اذا شو اسمه ما لا ربط، اذا حكم جوازه هني يقول له اغتسل روح هنا زين، اغتسل من ماء من ماء الحمام، هذا من ماء الحمام مو من غسالة الغسالة، هذا من ماء الحمام، الإمام قال ولقد اغتسلت فيه، يغتسل في الغسالة اغتسل في الحمام زين، وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب، فبالتالي هاي الرواية ما لها ربط بموردنا، ممكن هذا قال نعم تدل على على بقاء الطهارة في ماء الحمام وما شابه، لكن لا تدل على أن غسالة رفع الحدث يجوز الاغتسال بها، من هذه الرواية ما فيها دلالة، ولا يخفى عدم دلالتها على المقصود، لأن الاغتسال إما في الحياض الكبار حوض كبير فما كثير وما كثير، أو حول الحياض الصغار زين، أو هذا قاعد يغتسل حواض صغيرة زين من هنا وهناك، كل واحد يمحض فضل مرفت هذاك يمحض وهذا يمحض ثاني، تكل الحالتين شنو ما فيها دلالة، ما أخذنا إذن ما أخذنا ما الغسالة ما ذا، وعلى كلا التقديرين يعني كان حياض كبار أو صغير خارج عن محل الكلام، حديثنا غسالة ماء رفع الحدث الأكبر. دليل آخر واستدل أيضا بصحيحة علي بن جعفر عن أخي عليه السلام وفي ذيلها. قبل ذيلها الوارد في الرجل، سؤال هذا الوارد في الرجل يصب الماء على ساقية أو مستنقع، عفوا في ساقية أو مستنقع، يصيب عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أي يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة، ساقية أو مستنقع. يسأل أي يغتسل من زين، من هذه الساقية، من هذا المستنقع. في بداية فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاثا، يقول إذا هذا ما يكفي الماء اللي في الساقية قليل، يجود بدل ما يصب عليه مثل ما يصب، شنو يسوي؟ يجود كذا يعني الماء ثلاثان، يجود الماء، جود الماء، جود الماء مثلا هاي ثلاث مرات، واضح؟ يعني ياخذ غرفة ويحاول شنو؟ يعني مثل المس، مو مثل واحد يجي يصب صباط ثلاث مرات، لا انت بتاخذ مرة شوية بيسع بيخلص ما يكفي، فبهذا الطريقة ثلاثة. وبعدين في الذيل، وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، هنا مورد استدلال، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه. إذا كان ما يكفي يصب على رأسه ويرجع الماء في نفس المكان، ويأخذ مرة ثانية ويغسل ويأخذه، فعطله ولا شوفه. وإن كان في مكان واحد، الماء في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، هذا الماء ما يكفي للغسل إلا ما استعمله مرة ثانية، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه نفس المكان رجع زي، فإن ذلك يجزيه، يعني ترجع وتأخذ وتأخذ، هذا معناته بعد زي ها، فلا عليه يعني ما في مانع يغتسل بنفس الماء، ياخذه ويرجع المكان وبعدين يسحبه ياخذه مرة ثانية، هذا إناء له. الآن هذا الإناء أنا جودت الإناء، جبت لي مثلا بمثال زي هذا الإناء، جبت الآن مغرفة وصبيت على رأسي ورأسي يم الإناء، رجع الماء في الإناء لما رجع في الإناء نفس الإناء، جيت وصبيت على يدي وعلى جنب اليمنى ونفس المكان يرجع، هذا يرجع فيه، فهذه فيها دلالة واضحة بعد زي. فلا علي مو فليس لي إلي، عليه يعني ما عليه بأس، لا بأس، لا لا بأس عليه إيه زين. وجه الاستدلال قوله عليه السلام فلا عليه أن يغتسل، فإنه ليس مخصوص بحال الضرورة، لأن في البعض قال هذا الرواية هذه في حالة الضرورة، يقول ما في داعي على حال ضرورة، جيب الدليل أن هذه في حال ضرورة أبدا لأن يتيمم زين، وما في داعي على الضرورة، قال ما قليل فقال لي يجوز زين، فإنه ليس مخصوصا بحال الضرورة التي لا يتمكن معها من الغسل إلا بهذا النحو، كما يظهر من ملاحظة الرواية، ملاحظة الرواية ده في الصدر لقرينا في المقطع، فإن خشي أن لا يكفي غسل رأسه ثلاثا، يعني مساح يمسح يكفي المسح، يحتاج يغسله ويرجع يصب يجوز أو يغسل يغسل يمسح مساح. وفيه إشكال، هذا الاستدلال فيه إشكال من جهة، من جهة أن الظاهر أن محل الكلام ما استعمل في رفع الحدث واجتمع في محل زين، كلام لما يستعمل في رفع الحدث ويتجمع في هذا المكان، أنا في هذا المكان يجوز لي أخذه، أما الغسالة التي تنفصل في أثناء الغسل ويختلط مع الماء الغير المستعمل فليس محل الكلام. أما الآن شوفوا لاحظوا صاحب الكتاب دقيق ترى كلامها كلامه، شوفوا الرواية على أساس نعرف، وما تقول فيها دلالة واضحة، صاحب الكتاب جاء قال لا هذا الماء فيه ماء طاهر لمطاهر طاهر طاهر، خب الغسالة في الرفع الحدث مو نجسة، يقول غير مطهر لكن مو نجسة صح لو لا، أنا جيت اغترت منه وصبيت على رأسي ورجع في نفس الماء، ما في ماء هناك باقي، في ماء باقي لو ما في ماء باقي، رجع هذا الماء يجوز لي اغتسل ولا ما يجوز؟ يقول يجوز. اذا انا ما اغتسلت مو بالغساله هذا، هذا الغساله طفرت، يطفر الغساله ما في كلام. زين اي مو غساله بحاله، هنا محل كلام الغساله نفسها هذه تجي حتى لو كان متقصر. يقول الغساله هل هي نجسه؟ مو نجسه. تقول ما ترفع الحدث، عندي ماي، هل الغساله وقعت فيه؟ هل الغساله لما وقعت في الماي تسلب مطهريته؟ نفس مطهريته. هذا الروايه ها حق الكميه ما في دلاله. هذا صاحب كتاب هنا زين واضح شلون؟ لا على اساس واقعا حتى واحد يعرف شلون علمية صاحب الكتاب وما شابه. زين وفيه اشكال من جهة ان الظاهر ان محل الكلام ما استعمل في رفع الحدث واجتمع في محل، يعني غسالة رفع الحدث الأكبر. زين أما الغسالة التي تنفصل في أثناء الغسل تنفصل ويختلط مع الماء الغير المستعمل فليس محل الكلام. ولذا يقولون لا بأس بالقطرات التي تقطر حال اغتسال الجنوب. هذا تمام الكلام. إذن هذا ما فيها دلالة. واضح واضح. زين أنت الآن المسألة الأخيرة اللي قلنا لكم التفتوا على في الرواية، ولا يخفى أن وجه التعدي عن المستعمل في رفع الجنابة دخول المستعمل في رفع مطلق الحدث الأكبر. مو المسألة، وفي جواز رفع الحدث وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا قولان. قال الحدث الأكبر ما قال جنابة. الرواية اللي استدل بها على المنع متحفة شنو؟ عن الجنابة، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، ما قال من رب، ما قال من الحيض من النفاس وما شابه، صح لو لا؟ فشنو أنت عممت لكل الحدث الأكبر ما اقتصرت على الجنابة؟ يقول ولا يخفى أن وجه التعدي تعديت من الجنابة إلى جميع الأغسال، أن وجه الأغسال الواجبة، أن وجه التعدي عن المستعمل في رفع الجنابة شنو؟ دخول المستعمل في رفع مطلق الحدث الأكبر في قوله عليه السلام وأشباهه. صاحب الكتاب يقول شنو؟ لا يجوز أن يتوضأ من وأشباهه. يقول هذه دلالة شنو؟ يعني وأشباه غسل الجنابة، لكن الرواية ما فيها دلالة على هذا أبدا. الرواية قالت شنو؟ وأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه. مو الحدث الأكبر بك جميع أنواعه، أي نوع؟ نوع الجنابة فقط، صح لو لا؟ الحدث ما يرفع به حدث الجنابة لا يجوز الوضوء به، مو ما يرفع به الحدث الأكبر. الرواية ما قالت حدث الأكبر، قالت ما يرفع به الجنابة، ما يرفع به الحيض ما مذكور في الرواية، ما يرفع به الاستحاضة ما مذكور، ما يرفع به النفاس ما مذكور، ما يرفع به مس الميت ما مذكور في الرواية. واضح الأولاد. فشلون هني قال لكن المسألة قال وما يرفع به الحدث الأكبر، قال ما يرفع به الحدث الأكبر لولا عمم لو ما عمم لولا. هذا يقول ولا يخفى أن وجه التعدي تعدى ما اقتصر على الجنابة، وجه التعدي عن المستعمل في رفع الجنابة تعدى إلى شنو؟ دخول المستعمل في رفع مطلق الحدث الأكبر تعدى من هنا إلى دخل شنو؟ قال كل الحدث الأكبر لا يجوز، ما يرفع به الحدث الأكبر لا يجوز أن يرفع به حدث ثاني، مو قال بس الجنابة. شنو الدليل؟ في قوله عليه السلام وأشباهه، ولا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، لا قال أشباهه لا يجوز أن يتوضأ وأشباه الوضوء، اشباه الوضوء يعني غسل، هذا مقصود الامام، ابدا ما لها ربط هناك. تتاملوا في الروايه شويه تشوفوا اشباه، يعني لا يجوز ان يتوضا به، لا يجوز ان يغتسل جنابه به، لا يجوز ان يغتسل به الحيض، اشباه الوضوء يعني ورفع حدث اخر، وضوء واشباه الوضوء، وضوء يعني شنو؟ رفع حدث اصغر. زين برفع حدث اصغر واشباه رفع حدث اخر ايضا. فهذا المفيد ما في فقط الرواية تدل لو قبلناها تدل على عدم جواز رفع الحدث بما رفع به الحدث حدث الجنابة فقط، أما ما رفع به حدث الحيض أو ما شابه ما في دليل على عدم رفع الحدث به ثانيا. هذا بالنسبة إلى الباحث، هذا رأي وذاك رأي صاحب الكتاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.